بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. بعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجلس من مجالس القراءات المتواترة ودراسة كتاب فتح الوسيط في شرح القصيد للإمام العلامة الشيخ السخاوي عليه رحمة الله عز وجل. وهذا الكتاب في شرح منظومة ولي الله الإمام الشاطبي حرز الأماني وجه التهاني رضي الله عنه وعن آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من له فضل علينا جميعا، مع المجلس 31 من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويرزقنا به لذة النظر إلى وجهه الكريم. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتكلم في باب هاء الكناية، وتكلمنا عن قواعد هذا الباب، القواعد العامة، وتكلمنا عن تعريف هاء الكناية ومحترزات التعريف، وفصلنا فيها القول. وثم بعد القواعد العامة تكلمنا كنا نتكلم عن أو في الكلمات التي خالفت القواعد العامة بسبب الجزم أو غيره، ووصلنا إلى البيت رقم 165 من منظومة المباركة. قلنا هذا البيت هو تكملة للبيت السابق من أول قول الناظم عليه رحمة الله عز وجل، وإذ كان يرضى يمنه لبس طيب، أي أن كلمة يرضاه لكم يقرأها بالإسكان السوسي قولا واحدا، لبس طيب بخلفهما هشام والدوري بالخلف والقصر، فاذكره نوفلا له الرحب. تكملة البيت الآتي، أي يقرأها بالقصر حمزة من الفاء من فاذكره، وعاصم من نوفلا من نون من نوفلا، واللام لهشام الوجه الثاني لهشام لما ذكر بخلفهما، الرحب الألف لسيدنا نافع، فيقرأ كلمة يرضى بالقصر. وباقي القراء على أصلهم من القاعدة أنها وقعت بين متحركين، فلهم الوصل يرضه لكم على القاعدة العامة. ثم ننتقل إلى كلمة أخرى، قال و، قال كلمة و، ونعلم أن الواو تأتي فاصلا بين حرفين من أحرف القراءة، فلذلك قال رحمه الله عز وجل: والزلزال، أي صورة الزلزلة، خيرا يره بها وشرا يره. وضح وفصل فيها، مع ان الامام سيدنا الامام الشاطبي رضي الله عنه كان ممكن يقول يرى والزلزال خير، والزلزال يرى، يعني ممكن يرى في الموضعين وهما الاثنين في صورة الزلزال، لكن بين حتى لا يلتبس بكلمة يرى التي في صورة البلد ليس فيها خلاف من الشاطبية. فقال: والزلزال خيرا يره بها وشرا يرى حرفيه، حرفيه أي حرفي كلمة يرى في نفس الصورة اللي هي صورة الزلزلة، سكن ليسهل، سكن ليسهل لقارئ واحد فقط يقرأها بالإسكان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سيدنا هشام يقرأهم الاثنين بالإسكان، وبقي القراء على القاعدة لأنه وقع بين متحركين مثقال ذرة خيرا يره ومن يره ومن يعمل. هكذا بقي القراء بالاصطلاح على القاعدة. إذا كلمة يره الخلاف فيها فقط لسيدنا هشام، قرأها بالإسكان، وباقي القراء قرأوها في بالوصل. لذلك قال، نقرأ شرح سيدنا الإمام السخاوي، قال أشار بقوله ليسهل إلى معنى غير ما تقدم من الاحتجاج للإسكان، لأن احنا كنا بنحتاج للإسكان بحجج منها التخفيف وغيرها. قال وذلك أنه وذلك أنه إذا وصل يره بواو التقى واوان يره ومن، هو ثقيل في اللفظ وفي الإسكان تخفيف، لذلك الثقل وتسهيل للفظ به، إذ الخلاف إنما هو في حال الوصل دون الوقف. يبقى احنا كلمة يره بالإسكان فقط لسيدنا هشام، وباقي القراء بقى القراءة بإيه؟ بالصلة فقط، يعني الكلمة دي ما فيهاش مشكلة. طيب ننتقل إلى كلمة أخرى من كلمات الخلاف، وهي كلمة أرجه. هذه الكلمة أن نفتح الرسام على صفحة الزوم حتى تتضح الكلمة، لأنه احنا بنرسمها معاكم. تمام كده. طيب انا عايز اللي كده الرسم واضح من الجماعة بتوع الزوم، الرسم واضح على الشاشة. طيب تمام، يبقى احنا الآن سنتكلم عن أوجه. طب نلون الصفحة دي الأول بأي لون عشان يعني تبقى واضحة. الجماعة بتوع المكسر لو حد عاوز يدخل الزوم عشان يشوف القراءة يشرفنا. تمام، نخففها شوية معلش، يعني كده ممكن نزود سن. طيب يبقى احنا الآن سنتكلم عن الخلاف في خلاف في كلمة أرجه للقراء السبعة من الشاطبية. تمام كده. طبعا أنا بكتب ومش شايف تعليقاتكم. طيب كده الخلاف، العنوان الخلاف في كلمة أرجه، ممكن أصغر كده وأشوف تعليقاتكم لو في أي حاجة. الخلاف في كلمة أرجه في للقراء السبعة من الشاطبية. أنا عمال أتكلم في الساب بتوع المكسر خالص. كده الخلاف في كلمة يرجه، وصلنا سماعة المايك بالمكسر، أنا كنت ناسيهم بصراحة من الأول. طيب قال رحمه الله عز وجل وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنا. يبقى احنا عندنا وع نفر أرجئه بالهمز ساكنة، يبقى نفر بيقرأ كلمة أرجه بالهمز. يبقى احنا عندنا كلمة أرجئه فيها قراءتين، فيها بالهمز أهي أرجئه كده، وعندنا في قراءة بدون همز، صح كده؟ أرجئه بالهمز، نخليها لون تاني عشان تبقى باينة. يبقى ارجعه كده، بالهمزي يبقى في عندنا كلمة ارجعه بالهمز، وفي عندنا تانية كلمة ارجعه ارجع بدون همز، تمام؟ يبقى عندنا كلمة أرجه بالهمز وأرجه. مين اللي بيقرأ أرجه بالهمز؟ مين اللي بيقرأ أرجه بالهمز يا شباب؟ أرجه بالهمز نفر، صح كده؟ تمام، برافو عليكم. أرجه، يبقى نكتب فوق منها كده نفر، نكتب من فوق منها أي نفر، نفر كده. مين بقي من نفر؟ مين اللي بقي؟ مين اللي بقي اللي بيقرأ أرجه بدون همز؟ من بقي منهم؟ مين بقي من قراء السبعة؟ نافع والكوفيين. بنرمز لهم بالرمز ايه؟ بنرمز لهم برمز ايه؟ حصن. نعم، تمام، حصن كده، حصن نخليها فوق منها كده، حصن أرجه. ليه؟ ليه؟ لأن احنا عندنا نفر زائد حصن يساوي السبعة، مش مظبوط كده؟ حصن ونفر يساوي، حصن ونفر بيساوي السبعة، عشان تمام. طيب احنا عندنا بعد كده قال وعى نفر ارجئه بالهمز ساكنا، يبقى من مفهوم قراءة الضد ان غير نفر بيقرأها ارجه بدون همز اللي هو حصن، وعرفنا حصن من قول الامام الشاطبي، وحصن عن كوفي ونافعهم ايه على، وعندنا نفر زائد حصن بيساوي ايه القراءة السبعة. طيب وفي الهاء ضم لف، ضم لف، يبقى في الهاء ضم لف، يبقى نقرأ مين، نمشي معاهم واحدة واحدة. لف دي مين؟ مين اللام في لف؟ مين اللام؟ هشام. هشام دي تبع نفر ولا تبع حصن؟ تبع نفر ولا تبع حصن؟ نفر. يبقى نكتبه كده ار جئه بضم الهاء كده اهو كده، ارجئه وفي الهاء ضم لف دعواه حرملا، التلاتة دول لف دعواه حرملا، يبقى لام وابن كثير وبعم دولي تبع نفر التلاتة دول. هل ابن كثير وهشام وابو عمرو تبع نفر؟ الاثنين تبع نفر. نعم، بقي منهم مين؟ بقي منهم مين؟ ابن دكوان فقط، ابن دكوان. ابن دكوان صح؟ يبقى احنا خلينا كده ارجعوا اهي عشان نعرف ان هي دي بالضم. دي بايه؟ بالضم. مين؟ حط لام وحط دال وحط حاء، دول بيقرأوا دي، بيقرأوها بالايه؟ بالارجيهو، بالهمز مع بالهمز مع ايه؟ مع ضم الهاء، بالهمز مع ضم الايه؟ الهاء. تمام. وفي الهاء ضم اللفة، ده احنا ماشيين خطوة خطوة عشان نشوف الكلمة دي هتوصل لإيه. قال: وفي الهاء ضم اللفة دعواه حرملا، وأسكن نصيرا فاز. وأسكن نصيرا فاز، نصيرا فاز دي تبع ايه؟ نصيرا فاز دي تبع ايه؟ تبع حصن، صح؟ يبقى في كلمة أرجه بدون همز، يبقى هي أرجه بسكون الهاء كده، يبقى بسكون الهاء بالشكل دون اهو. او خلاها 36 عشان ونحمر، نسودها الاول، اقصد نسود الكلمة، يعني كلمة نسود يعني نجعله سيدا، مش من السواد اللي هو. تمام، عشان تبقى قصادها كده اهي كده. تمام، نخليها هنا كده. طيب، أرجه كده بالسكون، تمام كده. وعندنا مين اللي قرأ كده؟ نصيرا فاز. نون، نون وفاء كده اهو، نون وفاء اللي بيقرأ كده. تمام كده. قال: واكسر لغيرهم. واكسر لمين؟ لغيرهم. مين غيرهم بقى؟ من غيرهم اهو، اصبح ابن ذكوان من غيرهم، يبقى ارجئ هي كده. نبدأ بقى، احنا ماشيين خطوة خطوة، خلي بالكم مع النظم عشان نشوف ما بيقرأوا ازاي. احنا ماشيين خطوة خطوة عشان نشوف الجماعة دول اخرتهم ايه معانا، عشان نبين القراءات في هذه الكلمة لكل القراء. تمام كده. يبقى كلمة اهي، مين دي بقى؟ ده مين اللي معانا؟ مين اللي قرأ الكلمة اللي انا كتبتها لوقت الشباب اللي معانا في الزوم اللي شايف الكلمة؟ مين اللي قرأ كده بالصورة دي؟ مين اللي قرأ كده؟ تمام، ابن ذكوان. يبقى نضيف حرف ايه؟ نضيف حرف ايه؟ حرف ايه فوق ابن، فوق ارجيه؟ اي حرف؟ ميم. تمام، برافو عليكم. ميم، لانه كلم، كلم نخليها كده عشان ما حدش يتلخبط. لا، ميم كده عشان ما حدش يتلخبط فيها كده، هي ميم. تمام كده. واللي باقي لنا مين من هنا؟ من حصن. اللي باقي لنا مين من حصن؟ برضو بيكسر أرجه. اللي باقي لنا مين من حصن؟ الكسائي ونافع، صح. تمام، الكسائي ونافع. يبقى رمزهم ايه؟ رمزهم ايه؟ احنا حسن حاجة نعمل كوبي الألف والراء. تمام، يبقى ألف ونحط في بينها ألف وراء، ألف وراء، ونلونهم، ناخد البنط 20 واللون أخضر زي ما احنا ماشيين كده. تمام كده، يبقى احنا كده القراء السبعة هم. القراء السبعة احنا ماشيين خطوة خطوة، ده القراء السبعة. طيب، واكسر لغيرهم وصل لها جوادا. فين جوادا ده يا شباب؟ فين جوادا؟ ورش، عمنا ورش، يبقى نحطه تحت كلمة أرجه كده أهي. كده تمام اهو. وصلها جوادا. كده مين؟ سيدنا مين؟ سيدنا ورش. يبقى نحط مين؟ حرف الايه؟ حرف الجيم. كده حرف الجيم بالاخضر، ماشي زي ما احنا ماشيين بالاخضر كده اهي. جوادا دون، من دون، فين دون دي؟ المكي، نحط هنا مع المكي اهي. بس المكي بيقرأ بايه؟ بالهمز كده، ونحط معاه ياء كده. ارجئه، لان بيوصلها، لأن بيقرأ مين؟ بالصلة. مين؟ سيدنا، سيدنا الكساء، سيدنا مين؟ سيدنا مين يا شباب؟ ابن كثير، رمزه ايه؟ دال، نحط الدال مش مشكلة كده. وصلها جودا دون ريب لتوصل. دون، وصلها جوادا دون ريب. ريب مين؟ مين ريب؟ كسائي، والكسائي بيقرأ بيه، يبقى نحط هنا أيضا د الراء. لأن الكسائي خلاه 20 عشان البنط يبقى واحد. تمام كده. لتوصل، مين اللي توصل؟ بس خلي بالكوا احنا غلطنا هنا، لان احنا ابن كثير بيقرأها بضم الهاء، يبقى ارجئه، يبقى نمسح الكلمة دي، نمسح الكلمة دي ونظبطها تاني، صح كده؟ نمسحها ونظبطها مرة تانية، نعالجها كده. واحنا كنا عملنا لها بتر ونعالجها، يبقى ارجئه كده، همزة اهي، نخلي دي ضمة، ضمة كده، ونوصلها بواو، لان هما بيقرأوا بالضم، محدش فيكم نبهنا طبعا، عمال منتظر حد ينبهنا، لكن الكل ماشي مع الرسم وبس. تمام، دي معاها مين؟ ايوه، ما احنا مستنيين حد يتكلم، محدش قال اي حاجة. ادي الدال واللام، دول المين؟ بالأخضر أهو، ابن كثير ابن كثير وهشام. كده انتهى الكلام. يبقى نقسم باقي التقسيمات. طب احنا عندنا وصلنا لكده، اللي بيقرأها بالصلة ومن يقرأها بإيه؟ بغيرها. خليكم معانا مركزين بس عشان ايه مش نغلط. يبقى ايه الباقي؟ احنا خدنا من دي ايه؟ احنا خدنا من تلات رموز دول يا شباب، التلاتة دول اللي متابع معانا، اللام والدال والحاء، خدنا منهم مين؟ خدنا منهم مين؟ الدال، وخدنا اللام صح؟ باقي معانا مين؟ الحاء. يبقى نكتبها ازاي؟ نكتبها بدون صلة، نكتبها بدون ايه؟ صلة، لانه بيقرأها ارجئه بس كده. ادي القراءة التانية، ادي القراءة التانية اهي. مين دون حرف الحاء بس اهو؟ حرف الايه؟ الحاء. حاء يبقى 20. يبقى احنا خدنا دي، خدنا اول حاجة دي خلاص. طب ارجئه ماله؟ ماله ارجئ ميم الميم ابن زكوان زي ما هي، ما فيهاش مشكلة صح؟ زي ما هي خالص اهي، اهي زي ما هي كده. يبقى احنا دون برضو يقرأها كده. مين ده بقى؟ حرف الميم صح؟ حرف الميم تمام. يبقى احنا خلصنا من دول صح؟ خلصنا من نفر. يبقى نشيل دي بقى، نشيل دي، نشيل دي خالص، نشيل دي ونشيل دي كمان. ونعالج الايه البتر بتاعهم ده، نحط نلونها زي ما كان. يبقى أرجئه بالهمز انقسمت لأرجئه للدال واللام، وأرجئه بالكسر فقط للحاء. طيب عندنا مين ابن زكوان؟ ابن زكوان بيقرأها بإيه؟ ابن زكوان بيقرأها بالكسر صح؟ ابن زكوان بيقرأها بإيه يا شباب؟ وفي الهاء ضم اللفة دعواه وحرملة. وفي الهاء ضم لف دعواه حرملة بالضم تمام. يبقى مين؟ وعى نفر أرجعه بالهمز ساكنا. وفي الهاء ضم لف دعواه حرملة واسكن نصيرا فتو اكسر. يبقى احنا قراءة ابن تكوان بالكسر، احنا عملناها بايه؟ بالضم. نصلحها تاني. انا عاوز تتابع معايا عشان اما نخطأ نبقى تفهمونا الخطأ. مش شفتش حاجة، بس احنا اللي عرفنا ان قراءة، لو ما كانش قراءة ابو عمرو ما كناش. يبقى ارجئ هي كده، ارجئ هي اهي. خليها بالاحمر برضو ولا خليها بالاسمر؟ عادي. لمين؟ سيدنا ابن ذكوان اهو، بخليها على 20. يبقى احنا انتهينا من قراءة أرجه، انتهينا من قراءة ايه؟ أرجئه، أرجئه دال واللام، أرجئه بالضم فقط للحياء أو يعقوب، أرجئه لابن ذكوان، تمام كده؟ يبقى احنا القراءة دي ندخل على أرجه، قراءة أرجه، قراءة أرجه. طيب النون والفاء النون والفاء بيقرأها إزاي؟ وانا اسكن نصير فاكس اغلوي وفي الهاء ضم اللفه ده وحر مالا. طيب واسكن نصيرا فاز واكسر لغيرهم وصلها جوادا جيم دون ريب لتوصل لتوصل، مظبوط كده؟ لا، أرجه عاصم، عاصم وحمزة بالإسكان، عاصم وحمزة بالإسكان. يبقى ناخد دي هنا كده، اهي أرجه أرجه دي النون والفاء، النون فاء من دول 20. باقي لنا مين؟ نافع والكسائي، مش ناسين حد؟ مش ناسين حد؟ احنا عندنا الجيم والراء بيقرأ أرجه، باقي لنا قالون، باقي قالون، نعم تمام صح، بيقرأ ازاي؟ أرجه كده، أرجه بالكسر بدون صلة. أرجه وأخاه، أرجه وأخاه بدون صلة هكذا، لأن سيدنا ورش بيصلها. باقي مين؟ ما نبهش على سيدنا قالون، سيدنا قالون بيقرأ بعدم الصلة. نزلها شوية كده عشان تبقى قصادها. مين اللي بيقرأها كده؟ ادي حرف الايه؟ الباء. قالون. ادي الباء لقالون. كلمة في أرجه دي، يبقى نشيل دي أخرى ونشيل دي، نلونهم تاني. وكلمة أرجه يبقى عندنا نجيب دي في النص كده شوية، لا نخليها تحت كده اهو، ونجيب دي هنا ونجيب نفر وحصن في النص ونلون الجماعة دول، ونجيب كلمة دي العنوان نجيبه تحت شوية، ونرجع نلون تاني، وناخد خطوط كلمة أرجة، وناخد دي نفر ذات حصن، وناخد دي دوائر هنا، دوائر دايرة، لا ناخدها دوائر أحسن. بس اضغط على الكلمة شكلها كده ماشي. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام. نعم. في مشكلة؟ إن شاء الله. حاضر حاضر. طيب. ما فيش إشكال، ما فيش مشكلة. ننزلها يعني نرفع، كل واحد لها لون، كل واحد لها لون، كل واحد لها لون كده، مش هنش... مع ان انا مش هشوفها لان انا عندي مش عارف ايه اسمه ايه. يعني برضو ممكن نحط خلاص، ممكن نعمل ايه؟ نعمل برواز لها، نعمل برواز لها كده بالأسمر، برواز لها كده اهو، نجيب ايوه بروزون صبرا كلها هي تنضبط، أهم شيء الصبر. تمام. هي تقريبا يعني انتهت، بس احنا بس بنديها اللمسة الأخيرة. ده عشان يا كده ايه تعتبر خلاص. احنا نروح بعد كده جايبين كده الاتش دي وان، نجيب ده كده وخط رفيع اهو، وبرضه نشكلها من برا بس بخط اسمك شوية. ودي قراءة ايه؟ أرجيه للقراءة السبعة. نجرب الخط ده شوية. تمام. نرفعه لعلى تمام كده، نقفل الصورة. يبقى كده خلصت الصورة بهذا الشكل، واضحة كده. انتهينا من الصورة بالخلاف كلمة أرجح. كنا عاوزين نضيف كلام سيدنا الإمام الشاطبي، كنا عاوزين نضيف، بس يلا مش مشكلة. يبقى احنا ان شاء الله ننزل لكم الصورة دي على المجموعة، ونكتفي النهاردة بهذا نقف على اخر باب هاء الكناية، وان شاء الله المرة القادمة نبدأ بباب المد والقصر. اسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا، علمنا ما ينفعنا، وارزقنا واياكم علما نافعا، وتقبلوا منا ومنكم خالص الوجه الكريم، اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.